Oh, yeah. لسه كمان الارض هنا شرقي قوي خالص شرقي خالص وانظر الى خلالك فيه يا عم الحاج يوسع حتى الوسع يبر خلاص خلاص وانظرت إلى قتالك ونفتك ولك آية للناس وانظرت إلى الحضار كيف على كل جانب Thank you. لهم أجرهم عند ربهم ولا